الرهن والضمان والكفالة هذه من عقود التوثيقات وتكون تبرعات، يعني توثيقات من جانب الرهن، من جانب الرهن تكون توثيقات والمضمون كذلك تكون توثيقات والمكفول، وتكون من جانب المرتهن يعني نوع من التبرعات، يعني أنه يقبل بالرهن لذلك له أن يفسخه متى شاء. البيع قلنا عقود المعوضات لا تنفسخ إلا برضا الطرفين، يعني بعتك هذا الجهاز مثلا ثم بعد 7 أيام جئتك قلت غيرت رأيي أعطني مالي، ليس لست ملزما، لست ملزما. لماذا؟ تم البيع، عقد لازم، البيع عقد لازم. كذلك الإجارة، لو استأجرت بيتي لمدة شهر أو سنة ثم بعد يومين قلت غيرت رأيي ما أريد، قلت لا ما خذه دعه كيفك، أنا أخذ أجرة شهر، أخذ أجرة سنة. لماذا؟ عقد لازم، هذا عقد إيش؟ لازم، لازم للطرفين. حتى صاحب الملك لو جاء قال أنا غيرت رأيي أخرج من بيتي، قال لا أخرج من بيتك، لا أخرج من بيتك، هذا عقد لازم. فإذا العقود، عقود المعاوضات عقود إيش؟ لازمة، إلا على سبيل الإقالة، من أقال عثرة أخي قال الله عثرته، على سبيل يقيل كيف، لكن غير ملزم بذلك. لكن عقد الرهن مثلا بالنسبة للراهن صاحب، يعني أنا أطلبك مالا 10,000 مثلا وأقول لك كيف تسدد 10,000، تقول أرهن عندك بيتي، ليس لك الحق بعد شهر أو شهر تقول لي رجع البيت بس ماني راهنة، ما لازم بالنسبة لك. لكن بالنسبة لي أنا المرتهن ممكن أجي أقول لك خذ بيتك ومن عسرك اللي يسرك متى ما رجعت 10,000، هذا بالنسبة لي إيش؟ تبرع، يعني قبلت منك هذا. فهو لازم من وجه، غير لازم وجه. كذلك الضمان والكفالة كما سيأتي. الشاهد أن الرهن هو لضمان الحقوق، وهو من عقود التوثيقات، لضمان الحقوق وهو من محاسن الشريعة، أن الإنسان حتى يضمن حقه فيقول أرهن عندك كذا، فأنا لي عليك دين ولنفرض 100,000، فأقول متى تسدد لي 100,000؟ تقول لي بعد سنة، تقول وإن لم تسدد لي، قال لا أبشر بالخير، لا ما في أبشر بالخير، أنا أريد شيئا أطمئن إليه بحيث أضمن حقي. قال ماذا تقول؟ أرهن عندي بيتك. طيب وإذا رهنت ماذا تستفيد؟ تستفيد إذا مضت السنة ولم تسدد بيتك يباع وأخذ نصيبي منه وهو 100,000، فهنا حقي إيش؟ ضمنته، ضمنت حقي. فالرهن يعني طيب جدا لضمان إيش؟ حقوق الناس حتى لا تضيع. طيب.